أن المصطلحات تعرف بناء على الأصل في هذا الشيء، والاستعمال يوجد خارج عن هذا الشيء. كما ذكرت لكم أن الحافظ نفسه عرف النقطة لما جئت هذا السائل وأراد أن يرفع الضعف عن أحد الرأي الصحيح، لأن بعضهم يضاعفه بقول ما نحكم فيه النقطة الحديث. فقال إن الإمام أحمد وبعض العلماء غيرهم يقولوا المنكر بمعنى الفضل، يعني اللي هو واحد بس، وليس مقصودا ان المنكر اللي هو الضعيف الجسمي هو ما يخالف الاسلام. فاصبح الاستعمال في هذا الموضع كما قرره نفس المؤلف بين التعريف اللي هو نفسه وضعه في الكتاب المصطلح. ولذلك الناحيه التقليديه كثيراً ما تمد الباحث أو الطالب بدلالات يمكن أن تحصيها أو يعني تشتمل، وهم كان عندهم بسبب ذلك عدد كان الانتصار القصر ممكن ما يتصلش بالشام بسهولة، لأن الشام ممكن يروح مناطق أذربيجان ولا مناطق الطائفة التي كان فيها المخالف غير بسهولة، وكذلك فكانوا يعتبرون أن كل الاتجاه هم في مكان وفي مرحلة يمكن أن تكون عليه شواهد. الشواهد دي سببها أن توفر كتب أخرى لنفس المؤلف أو لمؤلف آخر فنضيف على ما سبق ان ذكره الشيخ الاسلام. ولذلك الامام حضر علوم الصلاه وقال ان ضمنت فيها الصلاه اجماعه وزدتها علما تراه موضعا. الزوائد دي هو وقف عليه، لم تكن متاحه له الصلاه، او ان كانت متيحه لم تكن متاحه له حين اعد هذا المبنى. فاصبح كل من يتاح له من العلماء ان يضيف لمن سبقوا يضيف، بحيث يجد ان المبحث فيه عده محاور، بدا بامر ثم بعد ذلك تدرج في الزيادة أو الاستدراك أو التحقق إلى أن يقف محصول هذا الرجل. ثم يأتي عالم حتى معاصر له في نفس الوقت وتجده أنه هو يضيف، وسنجد بعض الأشياء اللي لو اتسع الوقت وإحنا بنوجد بنقرأ الآن و تمر تجد مصداق هذا. فلذلك يجب أن يقرأ كتب المصطلح كمثال أمامنا بهذه الخلفيات، أنه ليس كل شيء في هذا الكتاب، إن الذي يوجد في هذا في غير هذا الكتاب فيه مخالفة من وجهة نظرنا على الأقل لغيرنا أو زيادة عليه، سببها تدرج العلم أو تدرج الاطلاع أو تدرج البحث حتى وصل إلى هذا الإيه الذي وصل إليه. وبالتالي أنا ما أقدرش أقول إن أنا بعد ما قريت الكتاب ده إن أنا بقيت عالم في المصطلح، ما أقدرش، بل إني لو خدت نفس الكتاب ده وراجعته على تطبيقات السيوطي ممكن ألاقي فيها تطبيقات مش في الكتاب. لو راجعنا نفس الكتاب ده على كتابه اللي هو بقول لحضراتكم عليه اللي هو شرح ألفيته اللي هو البحر الذي زخر ده، هتجد ان زوائد يعني ممكن أن مثلا من ضمن الزوائد ان هو بمناسبة ابو داود يحط نسخة كاملة من رسالة ابو داود لأهل مكة كاملة، ما يحطهاش هنا،